تلقوا يناده يا أساسي دعوة الإخوان والمشيرية أو حسن البنا وهكذا يعني كوا كلا أساسي دعوة وحلقة يا أبا لبضع سنة ولبا وقسي عمر داريه أو وقت يسوتشرين أي غبطني كوا كلا مرحي سعينا وقت يدو كسو كوبنايين بابا لقى يا أبا هذا هو حوالي المركة أهل بدعه هراء أن مركة لا إيجي ويقار مركة وحوالي هرية باتري هذا الجهمية تاي معتزلة تاي خوارج تاي يعني الشيعة رافضة يعني مركة مرجئة جبرية وحوالي وبدع ويهر صباحي مؤسسين تودي يقنا ولا يقنا مؤسسين تودي عدة أساس تي ولا يقنا مركة كوا يقنا لبسي قلي ما يوايس كعدي لكن وحوالي الدعوات كهذا يعني مركا الحركات الإسلامية لو إطلاقه سدقوا إنه شجناء مثالنا يوكل يقوى لم يتكا ما أسسين تضوال قرمين يعني وحسي تفدرنا معها وقرني جذه ونوح مركا قصة ما اسمه قرني جذه وحكيم يا قصة ما اسمه ويا يعني أصلها أن يعني مركا أساس كلو قد صي وحيكدوا لانون عدي مركي سيا رجع أساس طي واحد يدك شيء خريطة دي بيكون سعدان تاسي مركا كل دقمان أصول معروفة من ولي بمركا أوريه أصول معروفة أي مركا ليه قارة الشعائر التعبدية كد ذالة قارة حوية سياسة غلوية كل سماية قارة حوية حق مركي سيا مركا سياسة غلوية كل سماينا أيه لكن حق مركا طريقة سلمية هي برلمانات انتخابات هي هبوبك نوع عاصين يكون قاعدان مركا دونة قار وحوية مركا الحل الدموي يعني مركا حل كبيرة هنا يوحوية مركا يعني قاعدان كهضل هنا يكون راديان يعني كرسيقة وكون راد سدان مركا أي دونان وضطك كبرنا يستوى حوية ديقودة يعني سياي كرسيقة وقاري لهاي يعني كرسيقة سياي وقاري لهاي أقواسنا مركا وحويونا أي بريه سبغة النوع عاصنا أي فربضنتها أنواع وأشكال كل يعمل على شاكلته يعني مذولبا طريقة سيقاب في سايق عمل فرع لكن وحوي طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة سيم ذيك الصعدان يعني معها ومعروف الدعوة السلفية مؤسس كيدو يعني الروح مركا الله أرنكره يعني سجى أساسي يعني وحوية مجرى يعني ودعوة إلهية وإسلامك الصحيحة هي حقها سين هرب أصل الشيغني أين أهل العلم يقارك فتاوه دين الصون نقلني ساساوية تأسيس كذا روح لونس بين كره يعني مركة وحوية ساسية دابان وشري وإسلام الصحيح الحق يعني وإسلامك الصحيحة هوي كاسل لي هل راع طريق إيسا لكذابية ينين مركة وحوية يعني مركة سيفي عنه يكسدبا كلا الربا اللي قبورنا يا وكاسمي وحاول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني إمام أهل السنة والجماعة وحاول رحمة الله عليه إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة السلفية إنما هي دعوة الإسلام الحق كما أنزله الله تعالى على خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها وحتى النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق ولم يكن مسموحا له التصرف في شيء من شرع الله تعالى ووحيه ولهذا فادعاء إنسان مهما علا وسمى تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله وهذا الكاء مقلي سيد كل كتاب فيسا ليراهدو التوسل أنواعه وأحكامه. التوسل أنواعه وأحكامه صفحة صدح صفحة أما بقى سقال يسقاشاً إلى بقل أيس لكم. معنى هذا الكوح يا هاي شيخ وحا أردنا أيي يعني مركا روح مركا كم إذا تدك مركا أون سبشي التي دعوة سلفية أو يعني مركا خطأ كدعي خطأ صاحبه إنه مركا وحوي ويسكم جعابي مؤسس الدعوة السلفية يسقى يروح عن وجه يدي مجال ذي إذا كأساسي وكهر جليي مركا صو شيخ ومركا وحوي يعني مركا وح كم إذا هذا الكيسة يعني نافرة أم زيادة أيها الضانطة يا الكل إنه شيخنا إنا نعد إن الدعوة السلفية إنا يتهاي دعوة الإسلام كحقها إسلام كحقها يرس لي سوية ريو أي واحد لي له دعوة سلفية الله يسوية ريو إسلام كحقها سدو إلى هاي أسود تشيء وقصور رضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي يدعى رسول شبا لقو خاتمي مركا الله أقرى أي دعوة سلفية أساسي سقان التشريعية وشرعية ادخل تأسيس كذا مش شيئا كرتو وحكى ليس كذا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني الدعوة دعوة سلفية أما الإسلام الصحيح الإسلام الحق يعني إسلام حوالي ما أمام ذن يعني إسلامك منزل بوها دعوة سلفية وإسلامك منزل كاها يا صحيحها وحبل لقد تنسي سي الله راعه الله قلنا قدوسي رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة صلى الله عليه وسلم مركا رسولك الدور كي سوحوها إنه حوية وحيقة إنه تلقي كصما إيه أو مركا حوية ويلي أو قبطه أو ذاتك نصيفي عنه قارسيه دور كي سوكاسوها أنا الراعه سيدا إنه يقوله كان سماء الراعه يسمون الصفية عن قبطة أولى إيه مركا دمنا الصفية عن ذاتك وهو قدبية يسمون حبا إسكا جمال درسنة وحو كوكر رسنة يا مجلتة وحو تشير كيسة كرسة وبحة يا مجلتة مركا يكون يرهدين قال دي وزيادة أن توضيح وقدر آيه إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قرآنا كان أهين لك علي ما بدل بالي وحكا بدل زيادة إلى النقصان وكي قال لدي سيدا كوي لهذين محال لي لقو جواب نبي قوح لقولي صلى الله عليه وسلم وحاتي لهذا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي حق النفط إذا إنا أنا نقول اسكبدله يعني مركا من إيه الصورة قال ما هي ما بنانا إذن يفصح ما هي الصورة حالة سوى يعني التبليغ إن عليك إلا البلاغ إلى هاي آيات كالكوية يعني كركا لوح كلمها ومسار قارسين مو يعني مركا رسولك صلى الله عليه وسلم دور كيسو وحوها إن وصفي عنا أغب تأوي إليه مركا دمنا ذاتك وصفي عنا هو قد بيه سيدا سيدا بوها ساسأودت شيء شطا الروح شيكته سكستو اكريه انو دعوه مركا الهي جاء اساسي الهي لو نسبيه يعني وحويه وحقيقه اهن وخطا يقف ادوين يمل كدع يعني دعوه مال لا غدعيو او مركا وحويه خيلروي سدا waxay tahay hadii aan la oran bashirki bay noqonaysa haddaan la oran ba shirki bay noqonaysaa sheegashadaasi waxa weeye waa arin markii isaga aad iyo aad khataa ed weeyay hadalkaasi waa hadal markaa muharrar ah waxaana la ogsoon yahay waliba markaa culimadu waxyaalaha markaa waxa qoraal ahaan ku taxriiriyaan yaani sida uga fiirsadeen way ka fara badan tahay waxyaalaha irtijaalan ay uga jawaabaan ibn usaymin markaa waxa weeye durustiisa aad loo tafriiqin jiray kutubtiisa qaar kood markuu muqaddimayn iyo sida marka sharh al-aqidah al-wasitiyya oo kala waa ka yiri laysa sharh al-mutalaqqa yaani ma lama mid aha sharh marka lagu la kulmay yaani ilqaa'i marka waxa weeye jeedin yaani marka waxa weeye ka muhaadar ahaan oo kale loo jeediyo sharh sidaas oo kale ku yimi lama mid aha yaani waxa weeye sharh yaani la qoray marka isaga marka yaani marka gacanta lagu qoray waayo ee waxa weeye sharh gacanta lagu qoray si fiican baa looga fiirsadaa hadalkan aynu ka hadlaynaa waliba aynu soo naqlinaynaa ma aha marka kalaam irtijaali ah oo si kadisa ah sheekha uga soo baxay oo shariid lagaga duubay yaani marka waxa ma aha yada culimadu marka waxa weeye ee haday cadaato marka inay hadal uu ka soo baxay oo si kadisa uga soo baxay khatana uu noqdo yaday ka taraajucaan oo taalafteedu يعني معناه هذا أين أهين أشرد لما اعتمادي كرا ولا اعتمادي كرا لكن هو يسيد كتبته له اعتماده يو يسيد أشرد له اعتماده يو وسيك الحق بذي مركب هذا الكلام وهذا المحرر أو كقرأ كتاب كيساس التوصل أنواعه وأحكامه مركب هذا الكاشيخ إشكال باكوسة أروري دولة السعودية قوادي وابويني أيا استقوا مدينة شوغا فتوى لقوا ويديني wadaadkii waxa weeye mas'aladaas uu ku radinayo laftiisu jawaab ku jawaabay kitaabkiisa la yiraahdo at-tawassul ila haqiqati at-tawassul oo oranayo yaani arrinka noocaas waxa weeye in la yiraahdo taasiiska Allah ba asisay taasiisku waa min amali al-bashar waxayna taas ka dhalanaysa sifo in Ilaahay loo sugo aan kitaab iyo sunna ku soo aroori marka waxa weeye arrinkan ee qalad ma aha sheekhu isaga ugu qaldamay ba وأولادك محمد نصيب الرفاعي الرنشري يعني رحمه الله كذب على كل حال الشيخ وحو التقايمر كالسعودية مدينة إساقو تشوغال لويدية وحال قيري نصب إليكم أنكم تقولون إن مؤسس الدعوة السلفية هو الله فهل هذا صحيح؟ وقهرين هذا الكاسمكاس سبيه وإن كان صحيحا فكيف ننصب إليه صفة لم ينصبها لنفسه أدو هذا الكاسي كاسو غي هينا سلانو الله أقول نسبين الناس سفو أنو إسو إسو نسبين شيخ الألباني رحمة الله عليه وحكو جواب مركانا نعم قلت ذلك وهذه ليست صفة فتحدث عن الله عز وجل بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة هذا لا يعني أننا نصف الله بما لم يصف به نفسه الشيخ كو جوابي هذا المعني سيهي taas waxa weeye sifanimo ma aha marka in lagu sugaayo ay sifo tilmaamayso ee waxay tahay waxa weeye waa sharax iyo marka tacbiir luqadeena marka isagaa wax isku fahansiinayno isugu sheegayno yaani weeye wuxuu ishaaraya sheekhu qaacida ay culimadu yiraahdaan baab al-ikhbar awsa'u min baab as-sifat culimadu i'tiqaad waxay yiraahdaan qaacida qaacidadaas oo oranaysa باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات قاعدة أيان اللفظ إلى الشيخين قاعدة سوشيخ إشارية باب كالصفين الله الله صفية وكبود بلاران تهي مقاعية وطيع علماء يلهدان كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة وليست كل صفة من صفات الله تتضمن اسما يعني صفة كستة اسم كستة بان ليه اسم كستة أما مقع كستة مقع يدا إلهي كمري وحكم صنع يا صفة لكن صفة كستة أو صفاتك إلهي كمري مكوف صنع يسو كما دلنا يسو اسم كدر الماي وحمرك هذا الدواء إلى هذين علماء باب الإخبار أوسع من باب الصفات صفات كنا يكبد بلاريه أسماء مركي لقرتي أي هذا واحد شيئين باب الإخبار وكسي كذا بلارية هاي يعني باب الصفات أو شيء كستو ربي لقاك خبر كرو لقاك ورمي كرو معنى هذا ما هاي المصفين كرو قاعدة النوع أهل العلم بأي شيئين علماء الاعتقاد أي مركز الشيخ إشارية وحر نعم قلت ذلك وهذه ليست صفة فتحدث عن الله عز وجل بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة هذا لا يعني أننا نصف الله بما لم يصف به نفسه. قاعدة سنة متأخرين تنمي إلي ماتين ماءها سلف كبوا استعمال شرين. على سبيل المثال عبد الله بن عباس وحلق السوري مركو فسراي المتين إنو رواء الشديد الشديد الشديد وما قعني ماء يلقمها يا اسماء الهي لكن شديد محو استعمالي وهو استعمالي سوء الشرحه متين معنيه ده تصو استعمال أريدك كلا لصور يا يبن الله ميدا يعني الكامل يين الله لدو إطلاقه مركا الصمت فسريا يعني وحوي أريضا وعاصا يعني وحوي تاسنا وحوي والله ميدا وحوي ميدا علماء مركا وحوي طحاوي مركو استعمال دائم قديم الله كما قعابي دائم يا قديم يا مركوكم قعاب قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء دائم يا قديم الا اله الا الله يلا ما هي وحوى يا مركا النص حديث كالترمذي الصعر وراي مركا الشيخ يا قديمنا وضعيف السرد الاسمى ما اصح اما سقنا الى الدوره كسوى ساس اودت قاعده النوع سوى شرتا علماء وقت يلا يرون أيان يعني مركا الله وواجب الوجود أما وأذات المقدسة يا رياض الله متكايضون النوع عصي علماء متأخرين تمركا استعمال أيان أي كل سنة مركا باب الإخبار أوسع من باب الصفات وحول هذا لا يعني أننا نصف الله بما لم يصف به نفسه لأنه صوضي إلى أكيري هداتنا هذا المؤسس الله أي هو الذي أسس بنيان هذا الكون فهذا ليس وصفا مما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز إطلاقه على الله يعني هذا الكاس فتاوى المدينة أي كم ذاها وحان مركز صور هرائي عمر عبد المنعم باكو صور هرائي كتاب كيس لها التعليقات السنية شرح أصول الدعوة السلفية صفحة سقال إيه لحدة حضبا انت مركز قرني واحد ترتى إشكال بالكين كرا إشكال كصباح يتهاي يعني دعوة يعني عتيق أهل الرئيسي دعوة سلفية اللي يراد وإسلام الصحيح أهل الجري توا قرنا ذلك قاربها توا واحد يعني واحد ترتى واحد إلى دعوة سلفية وجديدة سلفية جديدة أيا ترتى مركا أيضا سلفية اللي وحي وقايبيا الله يعني سلفية عتيقة وسلفية جديدة يعني سلفية عتيقة وقديمة أهو الرئيسي أمر كانوا نقدنا إن أمتشيدنا التاس أو حنوتشيدنا بين هذه سلفية جديدة أي نوتشيدنا هذا الكعين كاس وحيتهي وهذا المتناقض أصدع أهل العلم يقاركو ذا يتلمامين وهذا الإسبورين هي ويا إلا إلى هذا السلفية السلف كيف اللون نسبة يوانا جديدة اسم قبنا يسوع أما وحات إلى هذا السلفية ما هي وخلفية جديدة وخلفية جديدة ده أما وحات إلى هذا السلفية جديدة كده لكن وح إسقبنا يا معها إن أتى هذا السلفية نواتها هاي هذا جديدة تهاي فاسه هذا وحشته وحشيه يساع عدة وحاكو هذا ليس جهل يا أقوان درد أي فسو قنطها أما انحراف في الضلال كأي فسو قنطها بيت المميس ويضو السلفية قصو إنه هذا الجديد قصي فيان وحسكيني معها وحسكيني معها هذا سلفيتها وسلف كي لون نسبية وسلف كي راعيان وسلف كي دبجوغان وحين قريسا إن الجديد أهين قديم أيتها يا جماعة قديم أيتها يا أهل العلم وكذا واتشيا أفتاوين سلاسية الأشياء هي أي نهر أصر الرأي وعنك أستيل مامي وحانا كوكلفي إضافة جديدة إن كو إضافة يانا كدران si waxa weeye hadii marka la yiraahdo salafiyadii baa tacanideen ay uga baxsadaan oo yiraahdaan salafiyada marka yacni maanu tacanine waxaanu tacaninaynaa waxa weeye wacidaan salafkii ku qumanayn de hadday caynkaa tahay waxay ahayd salafnimada inay ka nafiyaan oo ay isbaatiyaan waxay salafnimada kaga nafinayaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye salafka dariiqoodii ma hayaan salafiya ma ahe waa khalafiya jadiida inay yidhaahdaan bay ahayd dabaadna marka waxa weeye daliil waxay u hayaan ay u cuskanayaanna marka ay sheegaan laakiin waxay tilmaamaysaa yacni jahli ama inxiraaf bay markaysa waxay tilmaamaysaa oo waxa weeye de jahliga waxa ugu daran qofku inaanu garanaynin waxa uu ku hadlaayo hadallada noocaasa waqtiyadaad aragtana waxaad marka la yaabaysaa waxaad marka la yaabaysaa fahamka marka waxay dadka odhanaya ayaad waxa weeye la yaabaysaa waayo marka la yidhaahdo maxay marka waxay cusub ee la yimaadeen maxay salafkii ku khilaafeen tanaaqudka hore la garay oo iminka waa idin caddahay inuu hadalka hore isgurinayo isdaraynayo marka la yidhaahdo maxay salafkii ku khilaafeen oo maxay jadiida ku yihiin oo ku cusub yihiin waxay marka waxa weeye odhanayaan waxay soo baxeen yacni marka sagaashankii ama xarbulkhariij ayay soo baxeen dagaalkii khaliijka fitnatulkhaliij ka hor ma jirin markaasay soo baxeen maxay la soo baxeen yaase ugu horreeyay oo soo baxday waqtigaas aan hore u jirin marka la yidhaahdo waxa weeye jawaab cad kama bixinayaan waxyaalaha ugu badane marka ay sheegayaan waxaa ka mid a oo ay qaarkood ku tiraabeen inay yidhaahdeen waxa weeye xarakaadka ka hadalka laga hadlaayo ee waxa weeye la tacninaayo ee dadka looga digaayo ee la tabdiicinayo yacni waxa weeye waa wax waqtigaas soo baxay qodobkaa qaar baa ka sanqariyo oo sidaa uu sheegay ashirada ay ku duuban tahayna waa jiraan waxay kale oo qaarkood sheegeen oo yidhaahdeen wadaadka marka la yidhaahdo sayid qodob yacni waagii hore lagama hadli jirin laakiin waxa weeye sagaashankii markii la soo gaaray waa laga hadlay oo isagana waxa weeye waa markaa la tacniyey dalaalaad iyo baadi badan baa loo nisbeeyey in la gaalaysiiyaa lagu dhowaaday weliba qaarkood waxay u sheegayaan waaba gaalaysiiyee sida iyagu u odhanayaan marka loo cabiro taasna waxyaalaha marka ay tilmaamaan bay ka mid tahay mid saddexaad waa sheegaan oo qaarkood waxa weeye waa tilmaamaan oo waxa markaa taa kalena ay tahay yacni waqtigii fitnatulkhaliij ay dhacday culammadii sacuudiga qaybsatay waa siday hadalka u dhigeene laba qaybood bay u kala qaybsameen qayb dagaalkaa diidan waxa weeye in marka la kaashado quwaadkaas maraykan iyo kuwa kale la halmaala iyo waxa weeye qolo marka ogol labadaasay u qaybsameen markay labadaa u kala qaybsameen ayaa dabeedna qolana marka waxaa lagu yidhi xisbiyiin qolana waxaa lagu yidhi waxa weeye yacni markaa jadiidaa lagu yidhi ashriday taasina ku duubantoo dadka qaar baa ku tiraabay oo ku hadlay shubahaadka waxa weeye marka la yidhaahdo bal taxriiriyo maxaa jadiida oo sagaashankii soo baxay waxyaalaha ugu badan ay sheegaan yacni marka saddexdaa qodob ayaa marka waxa weeye ka mid a oo waxa weeye markii leeyihi wadaadadii sacuudiga qaybsamay waxay ku sii darayaan safar iyo salmaan iyo ragga la midka cayd qarani iyo waagii hore waxay ahaayeen rag muxtaramiina oo la ixtiraami jiray oo la qadarin jiray oo la maamuusi jiray bay ahaayeen culammada markaa waaweyn agtooda bacda daalik markaysa waxay waa la tacniyey waa la duray yacni markaa waxa weeye waxa markaa dhacday in markaa yacni lagu fogeeyey mowqifkay ka qaateen markaa dagaalkaas ee diidmada ah yacni markaa in lagu fogeeyey marka fogeyntii unbaa isa sii taftay ruduudu ficil weeye waxani markaa wax ku dhisan mawaaqif xaqiiqiya ma aha ruduudu ficilkiibaa halkaa gaadhay shubahaadka marka ay qaarkood ka sanqadhiyeen waxaad mooddaa intaas ayaa ugu waaweyn markay jadiida tilmaamayaan waxay u cuskanayaan ugu horrayn waxaynu sheegnay yacni marka dacwa salafiya wax jadiidi kuma jiro waxa weeye sha'nigeedu waa ittibaac ay markaa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka raacayso waliba marka ay uga dambeynayso fataawaha iyo masaa'isha kibaarka waaweyna culimada akaadirta ay uga dambeynayso u daba joogto oo yani marka dariiqaasina waxa weeye waa dariiqii lagu badbaadiyay waxa uu imaam axmed ibn xambal imaam ahli sunnati waljamaaca uu yidhi iyaaka wamas'alatu laysa laka fiha imaam waxaan kaaga digayaa masaladan imaam u lahayn masalo aanad imaam u lahayn baan kaaga digayaa waxa masala marka aad ku tegayso waa inaad imaam u leedahay aad daba joogto waxaad ibtikaarato waa inay noqon adigu iska bilaabato taasiyadaa waa inay noqon wax markaa jadiidi markaa kuma jiro waxyaalaha markaa yacni nolosha cusub ee ama marka dhacdooyinka cusub ee dhacaaya aan hore u jirin fataawo haddii looga baahdana culammada markaa mujtahidiintaaba inay ka fatwoodaan markaa leh taasna waxa weeye qadiyo kasta oo markaa waxa weeye wax kasta oo soo darriya in usuushii hore iyadoo loo noqonayo kitaabkiiyo sunnadii iyo tariiqii salafka iyo marka yacni loo noqonaayo in waxa weeye yacni markaa taas yacni culammada akaabirtu ay xukumaan oo fatwo ka soo saaraan taasna waxa weeye waa mid marka ay leeyihiin lamana odhan karo dhacdooyin cusub oo soo darriyey fataawo culammada qaarkood intay ka ijtihaadeen ay ka fatwoodeen oo waxyaalo aan hore u jiri jirin baa jadiida lagu noqon karaa oo weligeedba markaa kamay suulin inay nolosha waxyaalo cusubi ku soo darinayaan oo haddii la yidhahdo maanta telefoonaa soo darriyey haddii la yidhahdo maanta waxa weeye satalayda iyo markiisa markaa yacni waxyaalo badan baa markaa waxbay jira haddii la yidhahdo gawaadhi iyo diyaarado iyo waxaan jiri jirin baa yimi haddii la yidhahdo idaacaad iyo waxyaalo cusub baa marka isagaa soo kordhay oo noloshii ku soo kordhay oo fatwo u baahan oo culamma markaa waxay ka fatwootay yacni waxa weeye umuurahaas yacni markaa jadiidka ah ee dunyawiga ee soo darriyey in waxa weeyada usuushii hore lagu dabdinayo in shareecada markiisa wax markaa yacni marka cidda u aqoonta rooni ay ka fatwooto tee jadiida lagu noqon maayo haddii taa jadiida lagu noqonayo dee nebi maxamed markuu tegay dabadeed min asaxaaba faman bacdahum waxyaalaan hore u jirin baa soo darin jiray culammada joogtaana ka fatwoon jirtay oo markaa waxa weeye wax ka odhan jirtay baabulijtihaad waa furaa macnaheedu waxay noqonaysaa dhacdo cusub lagama fatwoon karo haddii la yidhaahdo ee waxa weeye albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay bay noqonaysaa taasna butlaankiisa waa mid la garanayo inuu baatil yahay waa mid waadixa haddaynu usoo noqonno ahlu sunnaha weligeedba in markaa waxa weeye magacyo lagu dhalan dilaayo oo lagu dhaleecaynayo loo sameeyo ahlu bidac waa yaqaaneen jahmiyadu iyo muctaziladu waxay odhan jireen ahlu sunnuhu waa mushabbiho ilaahay bay khalqiisa ku shabbiheen oo mushabbiha weeyaan bay odhan jireen lajamaacatun sammaw hawaahum sunnatan lajamaacatun xumrun lacamrii muukafa qad shabbahuhu bikhalqihi fatakhawafuu شنع الورى فتستروا بالبل كفى زمخشري وحاوي لهم معتزلة كمدين كوح حول يدي وحي تعليت سنة ولا بحري أهل السنة هوذا ذي النفط وحي تعليت بي السنة ولا بحين وكوح ضمير رؤي كاف كلا صاروا الكوريين أهل السنة عاية hawadoodiiyo waxay naftoodu jeclayd bay sunna ula baxeen naxnu calaa sunna naxnu ahlu sunna qad shabbahuhu bikhalqihi fatakhawafuu allah bay khalqigiisa ku shabbiheen fatakhawafuu markaase waxay ka baqeen shanca alwara khalqigu inay ceebeeyaan oo yidhahdaan waa mushabbiho fatasattaruu bilbal kafa markaase waxay isku astureen isku qariyeen bilaa kayf istawa calaa carshii bilaa kayf lahu yadaani bilaa kayf lahu wajhun bilaa kayf bal kafawax la yidhaahdo bilaa kayf bay isku qariyeen way ku dhuumanayaan muctaziladu saasay yidhahdeen waxay odhan jireen marka muctaziladu iyo khawaarijtu ahlu sunnahu waa murjio irjaa bay ku tuumi jireen oran jireen waa daahiriyo markala waxay oran jireen magacyo kale la mid ah waa nawaabid iyo waa marka waxa weeye magacyo badan bay marka isticmaali jireen magacyadan hadda cusubna waxay marka shabahaan oo la mid yihiin kuwa hore haday jadiida tahay iyo haday xisbul wulaa tahay xisbul wulaa haday tahay waa kooxdii madaxda yidhaahdeen محمد سرور سيد العابدين با وحاو يري رئيس سرورية ايا وحاو يري حزب الولاوي وكوح دي مدحدة ميل كان كما كان هنا وحاو يغهر ريي دي الرافضة دا يغهر ريسي وابن وزير وحاو ردنا ايا اقرني تطبات شوغي wuxuu rajinayaa mid raafidi ah oo yidhi annagu waxaanu nahay shiicadii waxa weeye marka aalu beytka xasan iyo xuseen iyo shiicadoodii baanu nahay shiica inaanu nahay ma diidan iyaguna waa shiica annaguna shiicaanu nahay laakiin annaguna waxaa nahay shiicatu aalulbeyt iyaguna waa shiicatu lxajaaj wayaziid laba shiica inaanu nahay noodaa annagii ahlusunnu leeyahy ee iyaguna waxa weeye xajaaj iyo shiica waa bimacnaa qolo وقالوا حجاج يزيد بول وشيعة الحجاج ويزيد ونحن شيعة آل البيت أهل البيت كشيعة دو ديوان الله يقولون وشيعة دي حجاج يزيد محمد سروس سليل العابدين طريقي بمركز الراعي ووحوا بمركز وحوايا أهل السنة أما السلفيين توحوا كما قعابين حزب الولاء كوح دي مضحد إليه الدبل سلف كولا يا على كل حال ما قاعد يبضان وحلحون أي مركا أورانج شيرين ومركا يونس بين شيرين مركا أهل السنة والجماعة وأتو مركا ويري يعني مركا أبي حاتم الرازي كتاب كيس مركا اللي يراده أصل السنة وحو كورنا يا مركو كسر والرماي مركا أهل البدع وإن أهل السنة مشبهكم جعابين أو معطلة أهل السنة إن مشبهكم جعابان أيوة حرية وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر على مدى أهل البدع ليهين أهل الأثر كإلا قلنا عوي وبمعنى لا طعن ولا طرق رسالة ذا مركا أصل السنة اللي يناهد اعتقاد كمركا الرازيان كأي كقرين ورسالة مركا يسوح اللطيفة يب كار يضو طابعا واشرتها يضم مركب وحوي أصول اعتقاد أهل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كشرتنا وشرتايو كتاب كان نحدي سبوق صعرض مرك علامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر على مدى أهل البدع وإن أهل الأثر كالعالم عيدا عالي وحكم إذا قاركود يلاهدين هيئة كبار العلماء وحي يلاهدين كبار العلماء ما هي وهيئة كبار العمالة عمالة يعني كوي أغوة وينا هيئة دو ديوي عمالة واما حيو حيو تشيدا مضح دي يقال دي عمالة وينا وشقيا أي كبقى دي أويه إنساس سيئو تشيدا هيئة كبار العلماء ما هو عمالة بينا دي وحي مركا محمد سرور ويري وحد أركا يسابون الدب مركا التوحيد ككور رمى يقول يتحدثون عن التوحيد توحيد ككور رمى يا أبوي يضع التوحيد ككور رمى يا أياها الدنوة حوية سيد كودو مركا وحوية رافضة أو يسكن أي يسكن عن يعني وحوية وحيكو هذا لي يتكلموا بخبث الرافضة رافضة حمانتي ذي كهذا لي markay mareykanka isku dhacaan mareykanka xumaantiisay ka hadlayaan markay waxa weeye marka hudna dhacdo ama heshi isdhacana waa joojinayaan yacni waxa weeye waa cabiid yacni cabiidu cabiidi cabiidi cabiidi cabiidi lcabiid wa sayidu lakhiir nasraani shan goor bay addoomo yihiin iyagu waa addoomo kuwaliina waa addoomo kuwa siilihi waa addoomo kuwa siilihi waa addoomo kuwa kale siilihi waa addoomo sayidka ugu dambeeya waxaba wadalihi waa kristaan adoon sayidka ugu dambeeya waxaba wadalihi waa kristaan wey waxay u jeedaan madaxda marka beledada ay joogaan baa leh madaxdaana waxay socotaa marka ugu dambaysa yani waxa u taliya buush baa u taliya marka waxba ila marka isaga culimadooda ila madaxdooda waxay adoomo u yihiin buush hadallada caynkaasa dad sunna sheeganaya hadallada caynkaasa dad sunna sheeganaya oo doonaan ayaa waxa weeye waxa sheeganaya oo haddana waxaa sidaa u tacaninaya marka culimadii ahlu sunna wal jamaaca ee kibaartaha marka طريقada ay ku sugan yihiin ma aha طريقada markaysa marka culimada ahlu sunna wal jamaaca ay ku sugan tahay waa طريقa marka ka duwan oo aad iyo aad uga fog waxaan xusuustaa ninka sidaa odhanaya hadalka aan sheegay waa maxamed saruur zayn alcaabidiin saruuryada ninka loo nisbeeya weeye asalkiisu wuxuu ahaan jiray ikhwaankii suuriya dabad waxa weeye waa ka soo cararay wuxuu yimi markay isagaa sacuudiga soo galay qasiim iyo xaggaasuu joogi jiray madaarista hoose ayuu wax ka dhigdhigi jiray wuxuu markaa sameeyey dad fara badan inuu markaa ta'siiriyey aw saameeyey cilmi fiican male sheekh baa wuxuu ugu maamaahay markuu ninkaa xaalkiisa tasawuray imaamu dahabi markuu waxa weeye jahm bnu safwaan uu ka hadlaayo ayuu wuxuu odhanayaa laysa lahu riwaayatu walaakinahu zaraca sharan kaiira jahm bnu safwaan riwaayo ma leh hal xadiid ma soo wariyo hadda waa hal mid labaad maayo laysa lahu riwaaya riwaayo ma leh oo hal xadiis ma soo wariyo walaakinahu zaraca sharan kaiira ha yeeshe wuxuu beeray shar fara badan maxamed saruur zayn alcaabidiin baa ka dhigan waxaan xusuustaa 1990 ama 1990 ayaa taaifadiisa cid ka mid aba markaa timi magaalada burco waxaa dhacday kulan meelay joogeen ayaa kulan markaa waxa weeye aniga iyo sheekh kale aanu tagnay markaasaa sheekhii kale wuxuu weydiiyey sheekh imaam buu ahaaye culammada markaa waaweyn sidaa isku tihiin xaadir baan ahaa su-aashaa markii la weydiinayay waliba shaksiga ka jawaabayna magiciisa waa garanaya oo ruux taa'ifada ka mid ah assaruuriya oo sacuudi ah culammada waaweyn ee sacuudiga sidaa isku tihiin baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi culammada calaaqada iyo xidhiirka aanu laleennahay waa fiican tahay buu yidhi in lam tuxsin calaaqataka macahum qataluuka bilfatwa saraaxa wuxuu yidhi aan joogay oo dhagahayga ku maqlay samicathu udunaaya wawacahu qalbii yacni in lam tuxsin calaaqataka macahum xidhiirkaad la leedahay culammada haddaanad hagaajin qataluuka bilfatwa fatway kugu dilayaan marka si ayna fatwada kugu dilin waa inaad xidhiirkaad leedahay wanaajisaa waa arrin aad iyo aada u qariib ad baan ula yaabay waqtigaas waxa weeye waxyaalaha yacni markaa shararka ee ka soo baxay oo 1990 ama 1990 awalkiisii labadaa mid weeye yacni ma garanaayo markaa waxa weeye ma cadday ima cadday aniga shakhsiyan ima cadday laakiin waxaan aada ula yaabay oo markii isagaa jirkaygu aada u diiday in lam tuxsin calaaqataka macahum qataluka bilfatwa marka waxay uga jeedaan culammada isku dhadhajinayaan inay tahay waxa weeye taskiyaad aad ka hesheen iyo hadal marka waxa shidalaya inay idinka odhan saas aawadee xaqiiqadooda iyo dacwadooda siday tahay culammadu markiisa waxay markaa may ogeyn waana ka qarin jireen takatub cad bay markaa ka samayn jireen saas aawaday muddadii uu joogay maxamed saruur zayn alcaabidiin oo markaa waxa sacuudiga joogay culammada akaabirta ciduu liqaa la sameeyey ciduu la xidhinay toona ma jirto axad lagama soo naqlay iyo ciduu duruustooda xaadiri jiray toona شباب كيرا أيوم بمركا وحاي بحق علي سمه سي أفكارتي سي أمبو كأفو فاي لكن أنا وحاوي علماء إنه مركا بحق له أو أما أكفى إذا يستو أما مركا وحاوي يعني إنا يوح الصحان مركا أوضانه فنوع عسى مركا إسكم الدين وحريرة يعني مشايخ ذا مركا يسكى لمياه أنا صور نقول مسألة دي هدبين تشوفني أعطينا نصر نقول مسألة يتشغني مسألة كو سابسان وحوي علمادو يعني إنا يتلمامي تشيرين أهل السنة مركا إلا طعنين تشيري أهل بدع عدد ويطاين الطعنيان دي آدي آدو يبضانتها كتاب كاطاء إفتار عقيدة سلف أصحاب الحديث آخر كيسة والحكوم قبل قبين إياه يعني على مدى أهل بدع إنا يتهي إنا يآد عداود أغمو قطاء أهل السنة وقبان way oranayaan wa dhaahira iyo nawaabiti iyo mushabbiha iyo waxyaalo lamid waxaan oranayaa marka isaga yaacni ahna sunnuhu nabigi bay dhaxreen sallallahu alayhi wasallam way nabigi yaacni gaaladu maxay ku oran jireen qaar waa majnuun qaar waa saahir qaar waa kadaab qaar waa shaahir qaarba waxay ku oran jireen qaarba nooc marka qolay dhaxsha Abu Bakar ibn Ayyash ba waxa uu yiri culimadii salafka kamida waxa uu yiri يعني أهل السنة وحي مركا نصيب كليهين ورفعنا لك ذكرك أهل بدعنا وحي نصيب كليهين إن شانئك هو الأبتر مركا سيدا ساوالي روح كستو أهل بدعة يعني وحوية ودبرق أيا بمعنى وحوية دعوتي السائية مركا إساء وحن وحا وضا مصعون أيان وبرك لأي وبرك لأي أهل السنة هنا وحويه ورفعنا لك ذكر ما دام مركا وحويه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر يليان كي سنه سكر يليان حق لها وحكم الى سينيا او هي غنا الى كر يلو ورفعنا لك ذكرك روح كستم مبتدع انا وحكو جرى بغض وح سنه كم اذا ونعب ياي على الاقل بالعدي سين لا هذا لو نعب ياي وكذب يا امر الله يا بغضك ونعى يا سنه وحكم الى أيوه نصيبك يا لنا إن شانئك هو الأبتر أين وحوى يا مركا وحيس الدبر قعان تاسي ذاك النصيب هذا ينصر نقول نهى الدوام مسألة دا. يعني وحوى يا هدي اللي يلا هدوم مسألة كواد أي تلمامين أورانا إسان جماعاتك أما كوحاها مركا إساق أي حركاتك بعبارة أصح فرقة كهذا الكمركا لقى هذا الياء وحي بلا بنتي يعني سجاشن كويح كذب قول كنوع سوى باطل بطلان كي سوى واضح وايو دو حوي علماء وقت يكه الرئيس يوبضن بيكدي كشرين وقرن كرتان ما كيس الشيخ الألباني رحمة الله عليه جامع المدينة وقت وحكدي كشرين جامع مدينة وحلا فري كن يسقال بقول يلحدن كيب الله فري أما كوب يلحدن كيب كل حق التاريخ ذا كلا أيام مركا كحصوصنا هاي كن يصدح بقول يسديتن كيب النقطة نيسان مركا وحوى يصدح سنة وحكدة عن سنة الأفراد الله ثلاث سنوات وحكدة مركي إلا فري حالة عين كاسة إصابة جامع عدا وحكدة يا أيا وحلا ويدي جماعة التبليغ مركا سوحو كتشوابي الشيخ الألباني رحمة الله عليه صوفية عصرية وقال لي إذن كي صوفية عصرية وصوفية صوفية عصرية وقاب عصبة عبد الرزاق عزيزي كم يدي هاي وكذلك يترى عبد الرزاق عزيزي فتاوي سيكوت الله مركي لو يجي جماعة التبليغ إنه جماعة التبليغ ومبتدعة جماعة التبليغ إنه مدد إربان قاني يعني الله تدك أقول يري ما يعني محمد إلياس لي أقول يري ودعاة إلى شخص لا دعاة إلى الله يعني ملك استيت شوغان هذا إسرائيل شوغاني هذا مصر شوغاني هذا باكستان شوغاني هذا سعودي شوغاني هذا ملك لا شوغان يعني وحوية واسم دي وكذلك محمد ناصر الدين الألباني ما ها تبلغه كليا يعني كوحا كليا قروبازي لكذا نساسه قد يجري أي ما بضانه سلاع قد يجري واجه غاية واحة وقبضانه هيا واحة تهي بعض المشايخ وحقيقة مركز يعني جماعة قاركود أنا وايدي هروا عدي ومركو عدى ذي كديي حالده هذا واجه رغامض وكأها وكقرصونا يقول الدعوة هذا كقرين تري هي حقيقة هذا مركع العلماء وإن قال الشيخنا قاركود اللي رون ترين هذا حبير كاد الله هذا هيا هذا وناتشين فتوى يكون قد ليان مركز الناس أولي تحدر سلة إن أي مركع علماء مركع وحوية أي أدي أدي سقي إلى الانشرين دعوة هذا أي كقرين تري يم أريبت هذا يوحي الرباني يوحي دونيان marka dadna waxa weeye iyagu aan xaqiiqada ka warahay nin daraadeed ayay marka waxay u qaateen yaani marka si aan xaqiiqadoodu ahayn ayay marka u qaateen taasna waxa weeye mashayikh fara badan ba xaqiiqadoodu ka qarsoonay oo kamid yahay waxa weeye ibn faas kamid yahay oo kamid yahay waxa weeye muqbil ibn hadi alwadi kamid yahay yaani waxa weeye mashayikh fara badan ba xaqiiqadoodu ka qarsoonay لكن مركا حقيقة الأم وقتها أي ظاهر تاي حالة ما عسى وكدقين وحانا ترتع علمادو جال رسائش يا وحيارها يريرا أي قرقران يعني دتك عن علمي قال هايلي وحبان سكوبا مشكوريا من طال عدان علمي جيبا يكون فوقي اللهم إلا إنا يصوب أحد طرر مركا بالغ إنا لا دعا علم وقتها أما عدي أيو كان تاي ترى هذا مركا إسابة التنهى بأيك وكو كيدو محونا قنايا لكن إسكود من اللي همدى دقوطة على عدان وليبا خاصة المنكي سيقا هدي عدة أين حماني وحكم مقال فرسائشي وحي قرقرين يعني دكاس مركا علمي أن نقوتهم سنيني ماذا يحوي يكذبت تقان أمد دون دونان المنكي سيقا حماه أمد التبعان ساساولا يدبا حقيقة كبر صناته مركا هدي لي أيضا كتب مالك قرين مركي سيقا سيقاشن في كهر يعني اللي قد يقا حركات كاس وحكمني إذا كتابك اللي إلى هذا حكم الانتماء أو قري يعني مركب بكر أبو زيد وكم إذا هيئة كبار العلماء كرم إذا اللجنة الدائمة أو صباحي كتاب قاسي لوري سيديتن فيه قبل فتنة الخليج بو صباحي دم عدي صلوات ما صباح ضي كوني أفر بقلية طبنكي الطبعة الثانية سيالله أرنك رأو حوالي كوني أفر بقلية طبنكي الدبادين ayuu waxa weeye marka waxan ii soo baxay leeyimaade waxaan ku tusinaya marka xarakaadka iyo in loo intima sheegto loo abtirsado inay banaanay arantay inay marka waxa ay cibaara asaxna jamaacad inaan la oodane isimka saxiixa in firaq la yiraahdo saasa ku taala hada bakri abu zayd dadka isku dhadejinaya bal kitaabkiisa waxay kaga jawaabayaan markiisa marka ha keenan ay ku tusinaysa هذا الاحتمال كتشره وأنا عضاين انت مركا لولونا يو حمركا وقتشي ذا عينكا يا عينكا هذا الذي في الصريحة اي او حركاتك انكو حارة انت نمينا يا ايالة فالجواب عضا مركا كبه حين يسانا فكي جواب يسالك عليا انت متشابع عسكنا يسان هذا الكيسي واضح اها الصريحة هذا ايالة او حركاتك انكو التحريمين ايو فرقناكم العابي هذا كل كالسانتي إنه كل كولي ليسان بل واحد كذا جواب يسأل لك عليها قربا واحد يقول هذا مشايخ وقار كود يعني وان لقنا هاي مركز يسأل كدقين مركز يسأل مركز حركاتك لكن فتاوى إلي اللي ينهران هاي قبصانينا يا سلام هل كان لقى استعمالا إلا يقول هذا عالما فتوى دي سدليشان ايان قول كيسا هرع اسكان ايان قول كوروي فكان يقول كلمة رجوعي عنه سني واحد لغان نقضي وسني دليل لنا سخي وكلا كتب الوصول لمدون بيكوتاي إن عالم كمركي يسقى وحا قول كأو أهي اللون نسبين كرأينا يتاي رأيه الأخير قول كيسا تنبين يتاي صاحب المراقي وكورنا هي مراقي السعود وقول من عنه روي قولاني مؤخر ويدي تعاقباني كلب قول لك السور يا قول وحوقه كيسة تنبا قوله وحا waxa kala raacan taas waxa muuqata waxa weeye in yaani shubhada ku saabsan yaani maadaama waagi hore aan laga hadli jirin yaani marka xarakaadka oo waaga dambe marka waxa laga hadlay sagaashan wixii ka dambeeyay jadiida sidaas ay ku noqdeen ee asalka dariishanayso yaani waxa weeye saalim baa ku maaha marka hore waxa lagu isbaatiyo lagu sugay ka hor in laga hadli jiray oo laga digi jiray waligeedna marka Sheikh Al-Albani raxmatullaahi calayhi xisbiyaadka iyo waxaas waa ka digi jiray fataawa qadiima ayaa jira oo marka isaga kutubti yaani marka kutub yaani qoraal iyo yaani marka ashrada mid walba leh ashrada qadiimka uu kaga hadlayna aad iyo aad bay u fara badan tahay oo la yaqsa marka isa marka yaani cadduha jawada mid la koobi kara maaha waa la garan karaa marka isa xaasiday marka waxa weeye uga digi jireen waagi hore oo xataa waxa weeye ay sameeyeen inay qaraar soo saareen ikhwaan muslimiin ko yaani waagi dhow iyo 80-kii oo ay yidhaahdeen marka isaga xalaqaadka Sheikh Albani aan la xaadirin yaani waxa weeye Sheikh wuxuu joogi jiray waagi hore Suuriya ayuu joogi jiray dabadna marka waxa weeye Suuriya ikhwaan ayaa joogay dabadna marka waxa weeye qaraar baa soo baxay oranaya Sheikh Albani marka isaga duruustiisa ha tagina oo qaraar marka isaga marka yaani jamaacada ka soo baxay ama kooxda ka soo baxay ayaa soo baxay ama firqada ka soo baxay dabadna markaas waxa weeye yaani sidii ay kaga go'een yaani afraad baa ka go'ay afraadii ka go'ay marka isaga yidhi anagu kama maarano inaanu xalqada sheekha aanu tagno aanu ka faa'iidaysano waa la fasliyey xarakadiina waa laga saaray naskii hadalkii marka waxa yacni ay ku fasliyeen ay xarakada kaga saareen ay waa la helayaa waxa laga saaray xarakadii baa laga saaray waqtiga sidaasi dhacaysa waxa weeye waa 80-kii markii isaga 80-nadii weeye sideetanadii weeye yacni mid ka mid a waxa weeye xarakadaas oo aad iyo aad duruusta marka Albani ugu xidhiidhi jiray odhan jiray waxa weeye marka xadiiskan marka ka faa'iidaysanaya quluul kaloo badan waa ku sugnaa waa ninka yidhi waxa weeye de haddii ah xadiis uu iga sheego Albani oo yidhahdo waa saxiix ama waa daciif waa calaa ra'si walcayn laakiin wixii kale uu ii sheego waxa weeye ictibaar muslim xadiis hadduu wax iga sheego igu yidhaahdo waxa weeye xadiiskaasi ama waa saxiix ama waa daciif waa calaa ra'si walcayn waa inaan u hoggaansanaa laakiin hadday fiqi tahay iyo hadday fataawo kale tahay wixii kale uu sheego yacni cibro ma siiyo ninka noocaasi duruusta Albani marka isaga kama kici jirin iyadoo ay saas tahay ayaa qaraarku ku soo baxay buu xalqadii ka tegay zaciim weyn baanu ahaa Cabdalla Cazaan buu ahaa Sheikh Albani baa markiisa markii dambe isku soo baxeen markaasuu yidhi markaa beryahan noomaad imaan siyara daciifu islaamay buu yidhi dabadna markaasaa dabadna wuu yidhi beryahan maad soo xaadirin xalqadii maad imaan buu Sheikh Albani yidhi waan ku markaasuu yidhi yacni wuxuu igu jawaabay saxaabatu sayfin cama qaliilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaayo yacni waqti dhowba iska faydmi doonta saasuu igu jawaabay wa maamaha carbeed saxaabatu sayfin cama qaliilin tanqashicu waa daruur marka waxa weeye xagaa weeyaan oo waqti dhow bay iska faydmi doontaa almuhim qisada mar labaad baynu kusoo noqon doonaa macruuf bay ahayd oo waxa weeye maray ku colaadiyaan sayid qudub baad ka hadashay iyo maray ku colaadiyaan xarakaadka dadka ka uga digaysaa yacni mid walba waa jirtay qaraaraadka noocaasina waxa weeye waa jireen yacni waxa weeye ashradada qadiimka ah ee waxa weeye uu sheekhu kaga digi jirayna waxa weeye waa qadiim bay ahayd shariidka la yidhaahdo naxnu salafiya cala ariqi arashiid wuxuu marka burca soo gaalay dhowr iyo 80-kii naxnu salafiya cala ariqi arashiid wuxuu burca soo gaaray dhowr iyo 80-kii buu soo gaaray wuxuu markaa sheekhu ku tilmaamayaa يعني حديث كي عبد الله بن مسعود بصوا قاضي هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان مركا وحوري طريقنا مديد وطريقهم قصير مركا واحد ما يدامون الحركات ككلا بمعنى دعوات ككلا إنه حوي شيطانكم إنه حوي الصغوش الرعسيب المدام بمعنى طريق وحوت المامية طريق السلف كي يعني كوي عدان معناها نوع عصوة المامية معناها عين كاسة أيوة المامية المهم taas waxa weeye yani waa macruuf yani intaas tusaalahan waa kuugu filan tahay fatawaha marka isaga culimadu ay kaga digayaana ee waa fara badan tahay laakiin cala sabiil misaal intaas waa ku filan tahay way xasirin uma jeedno mas'alada labaad ay sheegayna ku saabsan sayid qodob hadalka laga hadlo dhawaagan bay tini oo la tashniicinayo la tabdiicinayo dadka looga digayo yani waxyaalaha noocaas ah taasna waxa weeye waa arin iska baatil ah waayo yani digitaanka laga digayo sayid qodob ee laga hadlayaa ilaa waagu soo baxay waa jirtay culimada sunnadana waa ka hadli jiray isagoo nool baa culimada sunnada qaarkood radiyay oo sheekha la yidhaahdo maxmuud axmed shaakir oo axmed maxamed shaakir ay walaalo ahaayeen wuxuu radiyay isagoo sayid qodob nool yahay oo aan la dirin ayuu radiyay sayid qodobna waa ka jawaabay raddiga uu radinayana waxa markaa uu tilmaamay raddi caniifa adag buu ahaa oo markaa tacniga saxaabada yani waxa weeye uu tacninayo uu saxaabada qaarkood caayay oo markaa ku radinayo oo saxaabada qaar buu aslaga deeyay oo uu nifaaq ku galay iyo been munaafiqnimo iyo been ku galay kutubtiisa inay ku taallaa waana la hayaa kutubtay ku taallaa waxaa ka mid a saxaabada uu munaafiqnimada iyo beenta ku garay mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camr bnu lcaas baa ka mid a mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo camr ibnu caas baa ka mid a saxaabada kale uu tacniyey khilaafadiisana uu buriyey waxaa ka mid a cusmaan ibnu cafaan khilaafadiisa wuxuu ka soo qaaday khilaafa la-aan iyo inana islaam ku soconayn ee reer bani umaye undhisaysay qabyaaladii casabiya ku galay waxaanu yidhi fajway ahayd bimacnaa waxa weeye khilaafadii islaamigaee socotay wax soo kala dhex galay ahayd khilaafada markaa cuhmaan markaa musiibay ahayd islaamnimada ku timid kutubtiisay ku taallaa marka maxamuud maxamed shaakir wuxuu radiyey isagoo nool cilmo kaloo radiyeyna waa jiraan isagoo nool sheekhul albaani raxmat ullaahi calayhi qadiimu zamaan ayuu ka digay 27-kiibu markiisa waxa ka digay wax isruujuudna ku galay wax isruujuud waa caqiide kufri ah caqiidada noocaasee kufriga ah ayuu markaa waxay ku dhacay yacni shakhsiyan ma gaalaysiin yacni albaani laakiin wuxuu tilmaamay farqaa u dhexeeya buu yihi marka in la yidhahdo shaksigu waa gaal iyo yahay kufri buu ku dhacay oo laysa kullu maa waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh markan qaraarka ay soo saareen ikhwaan muslimiinku waxyaalaha ay ku haysteen ay dadka uga digayeen waxaa ka mid a sayid qudub adgaalaysiisa maalintii dambe cabdulla cazami ibni buu yihi isagoo warqadaysitaa dacdo markaa si ugu yidhi yacni waxa weeye sababta arrinkani ku dhacay waxay ahayd waxa weeye sayid qudub markaa waxay u adgaalaysiisa maan gaalaysiin buu adigu aad ogtay durusa waa soo xadiri jirtay soo adiga markaysa in badanba markaa maqlay laysa kullu maa waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh qofku inuu kufri ku dhiciyo in la yidhaha waa kaafir waa kala duwan tahay yacni masalada noocaasa cala kulli xaal waxay ka mid ahayd waxyaalihii waagaas marka waxay ka hadlay ashridada marka waxa weeye uu kaga hadlaayo sheekh albaani yacni sayid qudub kaga hadlaayo waxay wujuudkana ku sheegayaan 88 burcawaadi way taallay annagaa ku dhegaysanay yacni min qadiim bay ahayd wakadalik sheekha marka waxa weeye culimada sacuudiga ka mid a ee la odhan jiray cabdalla darwiish oo aan isagu 90-kiiba soo gaadhin waxaan filayaa inaanu soo gaadhin baan ku rajaynay wuxuu qoray kitaab yacni uu kaga hadlaayo yacni marka sayid qudub akhdaadiisa dilaalka uu ku galay fii dilaal alqur'aan kitaabka waxaa la yidhahdaa almawridu azulaal fii akhdaa'i dilaal waa kitaab qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan 181 khalad oo dilaal qur'aanka ku jira ayuu ka soo saaray oo qaarkood kufri yihiin qaarkood gaalnimo yihiin qaarkoodna dalaal iyo bidca yihiin yacni waxa weeye 181 khalad ayuu ka soo saaray كتابتي واريا لا يا لا غريب كأو حكمي ده إنه حوايا يعني كتاب كأن عدي ما كرنا إنه أمر كأو حوايا عد حالي ثمان كم وحو كبر رمي وحو مركز الشيء عد كرب حس مكتبة واريا لا مطالعة وحطالع عن يركيز مكاتب تقارك واريا لا وحيب سنة يركيز نسخ يربى لك إنه وإيش كيا لا وكتاب قيمة بدل شيخ حديثك آل وفي عناية اعتقادك أيها قري ولما واحد تقريدي اللجنة دائما هو تقريدي صد وي أخرضي وقل يسديت كور يسديت انك أسمرك وحوانا خلط وي أخرضي تضبع الرم بيكو قبصدين وقال كود اسكا بسيديهين ودى اسكا قرانا يسمرك إساء وحساء وين بيننا أهاي أي كم التهاي وحوالي مركة الشيخ إساء وحاد تري حديث السوري حديث السأروري أيوه حورنا يا إمام أحمد بس سوري مركا صادر مركا واحد تري عبد الله درويش شو إمام أحمد عد كعان سما سوري سي أو بخارة سوري طبعا كم هاي السنة بيجا بخارة كم عان سما إمام أحمد تضمن ملاحظة يا رب تاسك كم طاي أي كلام مركا سوى حاجة أن تضمنها هذه لقى تعديل يوم كتاب هو كتاب مفيد ولا لا فائدة سندرا لجنة تاني مصاصي مو تقريبي تاسي وحي صوب حضاي كوبيس وحلايا هاي سقاش النكار وكذلك يعني علماء كلاب بدن ومركا يبون كهذا لين واجرا لكن غاية وحي وحب بدن الشيخ يعني وحي تهاي يعني إنا مركا أركان يعني مركا شيخ مشايخ ذا كم إذا شيخ ربيع يعني حفظه الله أو حوي مركا واختي ذا يعني مركا كقري يعني كتب صابتنا وحي تعالم كقرط مركا سوق على وركب أيوم بو مركا يسقى إنه كتشواب مركا أي نقان كرتا وحنا دي كرتا ولا ما بدن ولا ما بدن أنتم وكدك تين واجبتا قال مركي هو الحقيقة السوقي سأسأود إذا وصل ويدي ابن عثيمين بلا ويدي مركا سأل يقول سيقود كورن مركا سوري مطالعة عن كتبتي سطالع ضي ووح نادرة مركا وحوى يا أنو نيكا وحوى كما أقام يعني لكن علماء كتبها كفرين كتب تراجع منه عبد الله الدرويش يا ربيع مركا ابن هادي المدخل يعني رقا ساطع على عدو مركا علماء كتب بينا كقرى يقر راجع ابوه بعد ذلك يعني وحوالي دبو شيخ ويا راجعي طبعنا اخطاء قاركوت باركت طبعنا وحو تلماني مركي سا مركا وحوالي كتاب كيسا ظلالك فتوضى ممرض ما اصول صاري وحوالي وحن مركا طالع عضي سورة الحديد يا سورة مركي سا اخلاص قول عظيم وين بانا كواركي او حدث وجودنا امسيا ابن باز بالله ويدي مركزون ومسكين وضايع في التفسير ومسكين كوها الله بي تفسيرك ومسكين كوها الله بي تفسيرك مركزون يقول ماذا قاركوا ذا كدقا يوم مركز مركا يعني كتبك قري عبد الله درويشي ربيع بن هادي كم يديها مركزون حوالي وفي عنطا إذا قد يقول رجل كتبتي سقاركوا مركا الله شيئا يعني هذا الله كو قرن يعني وحوالي الشيخ مركا يسألوا أدي أدو بدي مرك فتاوها علماء ذي عنك في الصف سنة قد ما يبلغ هذي اللي يراهدو ابن باز واجي مركي اللي دلها أيه يعني جمال عبد الناصر وحود دري إرجعك الصف سنة مر دمبال وحط سنة أيه نك إنا ندلين أو كدل ككده أيه ويشكت هنا تاس وحي جوابته هذا طاي تاس وحي كل السنة ابن باز وحبا كما أقول حسن الظن يقول قبل مكمل عليه على دي سماء جاي منا طالعة يعني منا الشيء جاي سائل اللي هذا يعني الدين إنه حويقف كلا تذكير ولا يوقف ولا أكثر قمنا كما طالنا إسا يعني الدين إلا إلى هذا كما طالنا إسا إنه حوي يهي قف قمنا أو يقف حبا وحد عكرت إلا إلى هذا يعني مناسب ما هم رخيص لا إلى دلها أما ما بنا أنا أما مركب حوي أصلح رينا يا هاي يعني هو اللي أنكرت مركا ثانا سلاسان وحبا أغتشري وحن اللي حصوصينا يا مركا شيخ الإسلام بن تيمية يا وحو يري يعني وذاتك الأوران تري ابن عربي السوسيقة أها علماء كبقى لما حكميين واجي هراء يعني حقيقة دي سمعوا بين ساسا أولي هذا الله أولي يا هايبان أركيو أن أدولا دعيون أن أدي أدولا دعي مركا أنا أدي أدو احترام أدو خدري ومركا يساق هذا الذي ساسا الله دعي oo tafsiirka iyo waxyaalaha uu sheegay oo ajeeb ah ayuu baan markii dambe waxaan arkay buu yiri taamaadka kale iyo kufriyaadka iyo gaalnimada kale u leeyahay markaas aan dibadda ka digay nacayna fatawiisa ku yalaada kaas marka inuu markii hore yaani waxa weeye la dhacay qadarku ka arkay ma keensanayso ama ma naqdinayso daynaan waxa weeye xumaan marka aanu lahayn markii dambe xumaantiisii markuu taalacday oo kufriyiisii waakii ka digay tilmaamayna markaysa markaa ninkaasi inuu ahaa ninkaas faramalada ka baxay culammaduna waa ku gaalnimo xukmiyey kutub bayna qoreen ibnu carabi ninka leeyaha kutub bay ka qoreen waana ku gaalnimo xukmiyey marka la dhicistu markii hore la dhacay ee uu hadalladiisa qaarkood wanaajistay ma keensanayso in waxa weeye markaa la yidhaahdo waa ruux wanaagsan ama waa tanaaqudayo iyo hadalkiisa dambe muxuu yahay markii hore muxuu markii hore u ammaanayay waa ammaani jiray buuda waxa weeye waa aad baan u ixtiraam jiray u qadarin jiray hadalladiisa qaarna waa dhacay laakiin waxa ka dambaysay masaa'ibka kale ka soo baxday ee aanu ka warqabin ila qofku caalimul qayb ma ahee وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم على حسب ما علم وقفكم مكلف كوية مبا تاسم بمكلف كوية مسألة ذا سنصاص أي مكاين وكبرت هدي الله إلى هدون تتكى قاربا يريع علماء دي سعودي قائب سنتي وكالك شبتي وقد يضى مركز دقال كأيسكو خلافين فتنة الخليج isticaanadii markaysa waxaa la kaalmaysanayay xukuumaddu ay kaalmaysanaysay ciidamada shisheeye ayay markaysa isku khilaafeen khilaafka isku khilaafeen baa haddii ficil keensaday dabeedna markaasaa la kala fogaaday waxaan marka dhacayaa waa ruduud afcaal markaasaa dabeedna waxaa la isku magacaabay qolana xisbiyiin baa lagu magacaabay qoladii kalena waxaa lagu magacaabay waxa weeye saruuriyiin baa lagu magacaabay ishkaalka jawaabteedu waxay tahay waa midda koowaad ee culammada يعني أكابرت سعوديكو وحي فتوادين يعني استعانة عين كاسي للضرورة إنه يبنان علماء أكابرت سعوديكو واحد ديدي استعانة داس ما أقول لكن بهذا يشرتو تو حوايا لغو مطعنين ونعيد يعني واحد ديدي استعانة دا way istaana waxaanu garan karaa culamada waaweyn oo akaabir ahlus sunnah badi imaam ahlus sunnah wal jamaa muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alayhi istaana da wadiida fatawa ma'rufan kale yahay oo waga aad iyo aad uga digay ashrada markaysa marka fitnatul khalid uu kaga hadlaayo dagaalkaas oo waxa weeye aad iyo aad sheekhu ugu dheeraanayo una tilmaamayo istaanadaas inay bannaanay oo waxa weeye haddii marka isticaano gaalo la kaashada ay bannaan tahay waxay bannaan tahay xaaladda uu isagu yahay adcafka waxaanu ka dalisay sida xadiiska aqasban ya muhammad muhammad uu mabooba marka uu waxa weeye ninkii umaye u weydiisay nabigu sallallahu calayhi wasalam diricyada iyo seefaha wuxuu ku jawaabay aqasban ya muhammad mabooba bal hiya caariyatun mu'addaa mee waa caariya lagu gudayo wa fii lafdin bal caariyatun madmuuna saas nabigu u jawaabay sallallahu alayhi wasallam marka adilada guudna waxay tilmaamaysaa buu isticmaaladu inay bannaanay inaa laa nasta'inu bimushrik wa annaka siyaqu shart dhacday cumum bay faa'iideysaa waxa laga soo reebayaa daliil bay u baahan tahay in laga reebo inaa laa nasta'inu bilmushrikiin cala lmushrikiin xadiiska hore muslim baa saxiixa ku soo wariyey wakadalik inaa laa nasta'inu bilmushrikiin cala lmushrikiin xaakim baa musnadda ku soo wariyey adilada iyo wax lamidu daliishanaya sheekhu aad baan ugu dheeraaday mas'alada noocaasa waxaanu tilmaamay isticaanada caynkaasi inaynay marka bannaanayn dagaalkaasi inaynu fitna yahay in laga dheeraadana ay waajib tahay mar haddii qaabkaa la sameeyo waxaynu leenahay waxa wax lagu tacniyay may ahayn isticaanaa diideen waayo haddii taa wax lagu tacninayo sheekh albani baa lagu tacnin lahaa laakiin waxa lagu dacninayaa waxa weeye waa shararka ay qarsanayeen iyo baladay qarsanayeen ee ka soo baxay waxaanay culammadu yidhahaan sida sheekhul islaam ibnu taymiya oo majmuuc fatawaa ku yidhahda kamaa inu lquluub tadharu cinda almixan nafaha waxa ku qarsoonay waxay soo muuqdaan waqtiyada mixnooyinka iyo dhibaatooyinka marka nimankani shar bay idmaarinayeen oo qarsanayeen saruuriyada la yidhaahdaa sharka noocaasna waxay la soo dambaxeen markii waxa weeye fitnada noocaasi dhacday oo ay is yidhaahdeen waxa weye xukuumaddan waa burburaysaa say isugu diyaarin lahaayeen meesha say u qabsan lahaayeen markaasay dabeed waxa weye tahyiij fara badan sameeyeen iyo kicin dadka ay kicinayaan iyo waxyaala badan waxyaalaha noocaasina waxa weye waa ayru sharci وشيء أن سنده وفقصنا ويا رسولك صلى الله عليه وسلم ده وحا وتلماما يقفك مركا حاكمك مركا حتى الله نصيحي أيه وإن مركا الله نصيحي يا سيسرا هذا نصيحة ديده وإن أنتك لغوك عين ورسولك صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه على نية كدونا إنه نصيحي أيه من مركا حكم صاحبة سيحدان يا نموتي ولكن يأخذ بيده ويخلو به يعني وحوية النبي صلى الله عليه وسلم وحو الشاقي قف مهدود دون يحاكم إنه النصيحيه يعني يانو سعرنا وموقتا وموتنا خلص هاو النصيحيه هدو كأقبله وأرق وأرونات سنتهي حديث كان وحوية وإسك دين وحديث صحيح مركة النوع عاصة طريق أهل السنة والجماعة وخلافين بيانا القرآن ضدك أي كفا سين أيان أو ضد بضان السعيحي أي مركة وحيالها من قارك وكذا هذا الأيان كي مركة ضدك يقول نصيحين أيان كمي قابصا عامدي ضدك يا شعب كذا كل نشريات سوى حوية مركة شعبك أكعه هدي وحوية مركة نصيحة أي قادة ويان فلال وحيالة بضان وكرايس وضي النواتيرين إنك وحيالها السعودية كدعا وحوى يوامره أي بيران يبوي ما أنت مركا إساحة صفر إيه يعني مركا سلمان يعائض إنه كتب الرؤان أو إله دان شقبكم له وإنه دعض إنه كتب الرؤان حال كوذ محوكا بغيان وكمن غرس الشجرة وبرئ من الثمرة ومد جيد كبيري أي كدقا إياها أي كدقا إياها أو دي أدن مرها جيد كسوصة رين يكبر النقل أو إله أنه جيد كان بيري مرها شقبكم له waa maxay midahan waxa ka soo baxay war waa waxa beertay oo aad qayso hadda isburush kale isburshayo elaleeyahay waxa weeye waxan waa xuyihi taftiiraad kuma walaagsana waa shabaabki markii isaga waxan ay ku carbiyeen ku beereen ayun baa wuxuu ay markay doonayeen ficil ahaan u cadaray waxa ku sheegay shabaabku inay tanaaqudayaan isburinayaan oo shalay wajiga ku joogteen iyo maanta markaa wajiga ku sugantiin isku mid ma habay markay isaga waxa ku yiraahdeen maqaalo badan ba jira أيلاه إني أنا ساي سانو قارن شري وعدو كي سنجر يعني مركا مقال كلا يلاه ذو صفر حوالي مركا يسرح مركا أو قري يعني وحوي وحوها مقال يعني مركا تكفير وكتره أولي الربا ضي إبا حي صني واستحللنا الحرام واستبحنا الربا يعني وحوي كفر يا ابن مركا شجع يا إن مركا إنه صمينه يعني وحيالها النوع عاصر دمي وحيالها مركي سمركا صوب حيدا مركي مركي مركي إلي العلماء دي السعودية قايف سنتي يعني صفر يا سلمان يا عائض يا كوة لم يتكع علماء دي السعودية ماءها يا علماء دي مسلمين تطون وطالبة ليس إلا وأرضي طريق علماء دي مركي سمركا خلافي أو حوي مركي سمالك لك دعي مالك لك دعي هذه لا إله إلا الله شيخ ذكر كود بواجي هو التزكية يسوي توه حوالي جوابته وحيته هاي يعني علماء مركي سيا غيب كما أجا روحنا وحوي إنما الأعمال بالخواتيم قفكو هذو خير موجستنا وحو موجستنا ولا راح يصير تمام إن الناس كانوا يأخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمالكم قالت عمر بن الخطاب بحديث كبخاري يعني دبا وقتك رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حلوقو قبان جري وحيغا ارغو حسابته جرى وحيغا لكن هذا واقع هذا وحوي وحن كل حسابته يناون عمل كينا وحن نوغ مرضى marka shalay hadu qof amal wanaagsan muujisto maanta amal xun muujisto shalay waad amaantay de waxa weeye marka xujo noqon mayso xujo waxay noqon lahayd cida amaantay haday nabi tahay culimada ahlus sunna wal jamaa مركا يدري شنيان وحوية أمانة رسولك صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة وأمانة أبو بكر يا عمر يا وحوية وحي يدري شنيان ووحي مركا إسكما أمانة النبي صلى الله عليه وسلم عدا نؤقي خاتمة سنة خير فقط ميزة لكن عدا الرسول أهين عدا يا أمانتي أمانة سوحا يدع عيسى من حالتها وحي رغم بغضي إلا وحي أمانة سبور سنة hadoo barri wax kale la soo baxo waxa uu la soo baxay wax xisaabtamaya waxa inoo ogsoonahay tusaale kale ka dhaw hadaan soo qaato waxa jiray in la oran jiray qasimi abdullah qasimi in la oran jiray ba jiray ninkaasi waxa uu ahaa asalkiisu masri buu ahaa waxa markaa waha suuudiga ayuu degay oo waalidadii ay degeen una ku koray yaani marka dacwatu tawxiid buu qaatay nin dhakaa iyo fahma ilaahay siiyayna waa nimankii qubuuriyada ula kacay oo kutub buu ku radiyay marka isaga aad iyo aad u la yaab badan oo culammada wax qoray mid la mid ah uu yar yahay culammadu aad bay ula baxeen ashcaaray ku ammaanayaan xataa kutubtiisa qaarkoodii isagaba ayaa jiray ninka noocaasi cabdal alqasiimi la odhan jiray kutubtiisii marka waxa weeye ka masaa'il ahaan ilaa xaq baa ku qoraaya ilan aan culammada qaarkood waa raajacaan oo ajwibada daamirada ku jirta waa naadir markaas saa u hesho culammadii akaabirta ahaydna daahir abu samxi iyo yani culammadii markiisa markaa yani khatiibka iyo imaamka xaramka ah yani waagii hore khutabada iyo aimada xaramka waxaa laga dooni jiray masar ayaa laga doon jiray dabadna ansaar sunna laga soo xulan jiray laga soo qaadan jiray culamo waxa weeye salafiyiin ah cilmigooduna mutakaamil yahay oo isu dheeli tirayahay ayaa la doon jiray markaa in labada markaa xaram loo dhiigo markaa daahir abu samxi wuxuu ka mid ahaa raggii xaggaa laga soo qaatay ee laga keenay culammadii akaabirtee markaa joogayna waxa weeye aad iyo aad bay ku tatabamaan ninkii wuxuu ku dambeeyey markii dambe riddo inuu milladiiyo diintaba ka baxo oo murtad noqdo shuuci noqdo shuuci ayuu ku dambeeyey markaana culammadu qalinkan u qaateen waa radiyey waa murtad bay yidhahdeen culammada radiyey cabdiraxmaan naasir sicdi baa ka mid a daahir abu samxigii han ammaanayay baa ka mid a culamo kalaa ka mid a kutubtiisina ilal aal waa jirta khaatimadu ku dhintay ilaahay baa yaqaan laakiin wixii lagu ogaa kufri iyo riddu ah markii horena saasaa loo amaa إن الناس كانوا يؤاخذون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع وإنما نؤاخذكم الآن على ما ظهر لنا من أعمال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح السوري marka ishkaalka ku saabsan culammadii sacuudiga iskhilaafay oo dabeedna xisbiyiin iyo saruuriyiin isku ganay mas'alada marka isaga ku saabsan isticaanada wax jira maaha mas'aladan ikhtilaafka culammada qaarkood ay isku khilaafeen waxay ahayd yacni waxa weeye yacni raddi cilmiya iminka rabiic ibnu haadi almadhali maxamed naasiruddiin albani risaalu ku radiyey mas'alatu isticaana oo isagu sida kale maray sida culammada kale ay mareen u maraan dee laakiin ma dacni waa xisbina ma odo bal marka leeya xisbiyiin ee saruuri baa la isku ganay ya albaniya inu waa xisbi yaa see tacniyay marka qadiya baroorta orgeeda ka weyn may ahayn qadiyadu isticaanada keliya shar markaa qarsoonaayo meesha ku soo daahiray kama inulqulubi tadharu cinda almixaan taas yadaabay markaa qodobkaasna sidaas ayaanu saxday bal waxa markaa la odhanayo jadiid baa jira muxuu markaa yahay wax jadiid oo cusub oo marka isagaa jiraa siaasaan u jirin dariiqii hore qadiimka ahayd baa loo noqonaya la raacaya waxaa leeyahy waxa jadiidkaha layska daayo usuusha hala loo noqdo xarakaadkan iyo marka waxani waa awaal soo baxyagaa jadiid ah oo wixii salafka ka dambeeyey waa jadiid salafkii xarakaad kuma jirin yacni marka wax xarakaadoo salafka ka dhexdooda ka jiray ma jirin xataa markii ay dhacday waxa weeye khulafadii cabaasiyiintu ictiqaadkii kufriga ay qaateen khalqu lqur'aan imaam axmed ibnu xambal iyo aimadii la midka ahayd may odhan xarakaad aan samayn khilaafadii lagu raadinayo maa qaalu dalik markii waxa weeye tataarku ay yimaadeen khaliifadiiba ay dileen saddex sano bilaa khilaafo ay ahayd ibnu taymiya ma odhan yacni xarako ha la sameeyo ha la abaabulo dabeed markaa raadinaysa khilaafadii guud wax jiray maaha dariiq markaa jiri jiray may ahay bacdi kale waxay yidhahdeen oo cabdireed erayga adciyaa bay isticmaaleen waxay yidhahdeen adciyaa u salafiya erayada noocaasna ciddii ibtikaartay wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo shaayiji calayhi min allahi maa yastaxiq oo waxa markaa uu yidhi أدعياء السلفية الجديدة بل أيها هيد لحس جاءت انتبان مركا كؤركي رسالة وحرها الرقي وعنوان كذا مركا اللي يريد أدعياء السلفية الجديدة مرة الله سعانا تقاري قال لحيا سقاشا كمانو تشيدا مركا صان دوادنا وحان كوري مدها يستيبا وحان كوري وحوية هذا الكنسدوية هاي أدعياء السلفية الجديدة إنه يحوية سلفية جديدة يقول ما الشيغان أيان مركا وحوية وي الشيغان أيان هي سلفية جديدة يستيبا يسوقها نيسا حدو مركا يلا هذا مثلا أدعياء السلفية شيك تياشا أين أبتكا هاي السلفية ذا الشيغان أيسا وي جديدة كالربيا معنى الصائقة إنه قال الله عدد أكو الشبيع أنا أكبر موضع مين أكبر موضع لكن مركا لا أدعياء السلفية جديدة معنى هذا وحي نقول إيسا السلفية الجديدة أكو يدعوني تروح شاقنا ينا السهل ميس السلفية الجديدة أنا وآهيو يعني وحوية السلفنا وآهي جديدنا وآهي هم لي ما يقول السلفية إن كان يعقل ما يقول روحي عن هذا الكوري وحوها كبير يعني مركا أول طائفة مركا إيسا مركا اتحاد كاملة لكن وحوية أنا أصلع وقشاقي مو فهم من هذا إشكالك على كل حال وحنا ركيل لكن طبعا تي الدمبلتي تابك إسقى قصة قري ملا إشكالك عن منك كوري مثل لم يدل لقيا بين عدك لا إسقى كتري طبعا تي لباد مبتلي لبادي أريب من حتف طبعا تي لباد يعني وحوي وابدي فجأة مركا وحوي أدعياء السلفية يعني مركا عبري يعني منك أصلا مركا وحكم هالشيء شايدنا وحوية علم في عن مركا لغمية غالب وانا نين برلماني اه انتخابات كمركا الطاغوت فرقا او اولا لايو كان ندي هاي انتخابات كالطاغوت يعني رقا او اولا لايو ايو مركا كم ندي علمنا وحل لغمية غالب وحلم لغمية غالب وحيانها مركا أخرى تسويديين أكاذيبا كبير ذلك أهل العلم قواشي قال مركا يسأل مركاين أكاذيبا كبير ذلك قوك لعبد ريو حكم ذلك متكلم مغربي أبا يسأل الله وفق قرأي رسالة ومعناها سوك لك قرأي أدعياء السلفية إنساقنا وحوية مركا كتاب كيسا كشف الشبهات وكو عبد ري ماها كشف الشبهات محمد عبد الله ماها أبد معاصرة واحد مخلص وهو مركا يسمون قري كتاب كيساس طعني وآي مضى وآي مضى قطعني نيو أولي هو الثالوث يعني وحوي الباني يا ابن باز يا عصيمين صدح له قطعني نيو عند الله عسكر يا الله ضبفر لي أي قليلنا يا العدة أدعية والسلفية ليع يا عيسى وحوي وعدس عند إذا بتشو جانة أي كوا اقتدار يانا كوا ضيانا يانا كوا راعيانا وقواس سلف يده هذه وحوي مركا أيون نسبة شكتين عيد وحوي أن كوا قمني تي سلف يده الله طعنيا ما هجديدنا لا بوش يقع أي وحوي وإن مركا لا يلا هذا إذا بطريق سلف يده وحوي واخلاقته أو برهان لا بو عطيه أرى إذا مركا يسلم مركا دعوة قفل ما يسكش شيء كرا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لا تقر لهم بذاك قفوا لما هو يستعرض كرا وحي عرفتكم ما لولا لما لكان الحمار فقيها حتى لما تشير لها حي واحد سلاسي سلا كل نقطة ضمير كدنانيجي سقفت والله ضميركم مركو دنانية يدنانيجي سقفت والله لكن محل فلون كشيء كل نقطة يبض بضن حي وحي الدليلة حقيقة لما دي جنا وحوية إن سلفية طبعا كقم منين أو الدعوذي أو مركيسا الشيكتين يتشبان لكن تصيب وحي لم يتها إسلام لماذا السلاء والشيكتين ضد وحوية إسلام لماذا عن كقم منين ومنافقين عليه أعدي وحوية لأرنا أيه بين بين بعض الشيكان يسايا طريقي سلف كما هيسد وإن برهانية دليل لغو عدية أو مركا حجال لغو عدية هذيك الروح يسكنه قنيسة شيخ يعني مركه وحويه يعني الشيخ شيء يسكنه قنيسة والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء شيء شوينك هذه وحوية مركا أم برهان هي دليل لو كيرين عند الشيء نساء وحيس كان نقول نساء شيء طيام شيء تقرمون ما يتكن نغريدا وإن برهان لو كيرا البينة محمد النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في دار محمد النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لدعا ناس أموال رجال دماء رجال وأموالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على من أنكر مركة وحوية يعني تاصنا سلاسية أي مركة أما أرنا قصاب سان يعني مركة شيخ الشهد مركة السلف كمركة وحال الشيخان فرق يضد بضنبا الشيختي مركا الشيخ الشهد الله الشيخان يوم حاله كلا عطينا إياه كمركة مدعي إسكا الشيخان إياه يا كمركة وحيدة بتاعي كتاع تنعى سجوابت يد وحي تاعي وحلوك لكرنا يا وحوية وبرهانك يا وحوية سيدة مركة وياهي يعني مركة واليمين على من أنكر وحديثها يعني يعني مركة مدعي قايب بينه صارنته على المدعي البينة واليمين على من أنكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ها؟ البينة على المدعي يعني بينة وحي صارنتها المدعي الروح المدعي هي وأين مركي سقع الضين سقو كان بينة لي مادة واليمين على من أنكر مركة المهم يعني مركة هدين لي لهذا محل وكلا قرنا يا قفك مركة وحور يعني سقو الصحاني يا قفك عن صحنين تاسوا جواب مركا يعني إشكال ما شاء من كره إشكال كهر هذا المركا متكلت الماما وحيتهاي تذكر قربا وحيرا يعني طريق السلف ك يعني هذا وحوي وحيا بمشرع أصلاً